أربع رسائل أصحابها يسألون عن الطلاق. فالرسالة الأولى: يطلق امرأته أربع مرات ويستفتي. يقول إنه طلق ثلاث مرات ويستفتي أيضا. يقول كتب كتابة ونصها إنها في غرضها، وهذه العبارة لديهم يقول إنها تعرف بالطلاق، إنه طلق بالثلاث وبعثه مسجلا في شريط وحدد فترة الطلاق لمدة سنة. يستفتون عن هذه المواضيع في باب الطلاق، لو تكرمتم سماحة.